هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى؟ اذهب إلى فرعون إنه طغى. فقل هل لك إلا في ذلك أشد خلقا السماء No, no, no.